فتكون مرتبته في هذه الجنة بحسب العمل، واضح؟ لكن الأول هو المتبادر. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا المعنى كلام ابن القيم، هذا هو معنى الحديث والله تعالى أعلم. نعم. متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وهذا مخرج في الصحيحين. وعلى كل حال أيضا مثل حديث عتبان هو من الأحاديث التي لا تخلو من إشكال، بل فيها إشكال كبير، وهو من أوضحها في الإشكال، لأنه قال: حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وسبق الجواب عن مثل هذا في صحيح شرح صحيح مسلم. وخلاصة الجواب أو من أحسن الأجوبة في هذا أنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي قالها محققا لها. ولهذا قال بعده: يبتغي بذلك وجه الله. فإن من قالها يبتغي بذلك وجه الله فإنه يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل، مجتنبا لنهيه. نعم. هذه حقيقة التوحيد، هذه حقيقة تحقيق التوحيد. نعم. قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة لابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرجه البخاري في صحيح بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. سبق الكلام على هذا المعنى. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر يعني ابن سليمان، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. نعم نعم. على كل حال هذه الأحاديث تحمل على هذا المعنى، أن من قالها محققا للتوحيد، محققا لها، محققا لمضمونها، محققا لمقتضاها، وقد يقول قائل: يعني لماذا نضيق هذا الأمر وهذا الفضل من الله عز وجل؟ لا نضيقه، لكن نحن نجمع بين الأدلة الواردة في هذا المعنى. فالأحاديث الأخرى التي دلت على أن بعض المؤمنين يدخلون النار تشكل على هذا الحديث، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، فكلها حق وصدق.